السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج المبارك وفي هذه الدقائق المباركة ومن خلال هذه القناة الرحيمة المباركة. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة المناهي الشرعية، والتي جعلناها تحت عنوان ولا تقربوا، وهذا هو لقاؤنا السادس في هذه السلسلة المباركة. ما هو النهي الذي نهى الله تعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنلتقي به مع حضراتكم في هذه الليلة المباركة؟ إنه النهي عن الحلف بغير الله تعالى. الله عز وجل أمرنا أن نحفظ الأيمان وألا ننقضها، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نحلف إلا بالله تعالى. وسأحاول جاهدا في هذه الدقائق القصيرة أن أجيب على أسئلة كثيرة في هذا الموضوع الهام الذي يتعلق بالعقيدة. لماذا سمي الحلف يمينا؟ ما حكم الحلف بغير الله؟ ومن حلف بغير الله فهل لهذه المعصية كفارة؟ وما هي أنواع الأيمان؟ وما هو يمين الغموس؟ وما هو اليمين المنعقدة؟ وما هو اليمين اللغو؟ ولو أني حلفت على شيء بالله صادقا ثم تبين لي أن الخير في تركه، فماذا أفعل؟ أولا، انتبهوا لهذه النصوص التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي، لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. وروى الإمام أبو داود والنسائي، والحديث صحيح إن شاء الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. طيب، النبي إذن نهانا أن نحلف إلا بالله؟ نعم، نهاك أن تحلف بالوالد أو الوالدة أو أي معبود يعبد من دون الله أو أي شيء من دون الله؟ نعم. طيب، سؤال: لماذا سمي الحلف يمينا؟ الجواب: لأن العربية في الماضي كان إذا أراد أن يقسم ضرب بيده في يد صاحبه وحلف باليمين، وده موجود لحد النهاردة. قلوا إيدك في إيدي كده، أقسم بجلال الله أني فعلت كذا وكذا. الجماعة طبعا الجهلة يقولوا إيدك في إيدي، والعشرة الكرام دول أنا صادق، ولا يجوز الحلف إلا بالله تعالى. واليمين معناه في الشرع توكيد للكلام بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله أو فعل من أفعال الله. والله عز وجل أمرنا كثيرا في القرآن ألا نكثر من الحلف باليمين، وأمرنا إذا حلفنا صادقين أن نحفظ اليمين، وأمرنا في القرآن ألا نجعل اليمين عقبة كؤود تمنعنا من فعل الخير. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. اوعى تجعل اليمين عقبة كؤود تمنعك من فعل الخير. تلاقي اتنين بيتخانقوا، اقول لك يا اخي اصلح بينهما، تقول انا حالف، حالف الا اتدخل، ما ينوب المخلص الا تقطيع هدومه، انا حالف، حالف ما روحش لاختي. بانت تجعل الحلف بالله يمنعك من الخير، هذا حرام. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال جل جلاله: كذلك لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال عز من قائل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وروى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. يقول له: من اللي جاي هناك ده؟ الحج إبراهيم. يقول له: لا ده الحج محمد. يقول: تراهني، تراهني ان اللي جاي ده إبراهيم؟ طب كلمة تراهني دي كفرتها تتصدق. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، ما هو تراهني دي يعني تعالى أقامرك، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. إذن النبي نهانا أن نحلف إلا بالله، الله أمرنا ألا نجعل اليمين عقبة تمنعنا من فعل الخير، الله أمرنا أن نحفظ الأيمان، الله عز وجل أمرنا ألا نكثر من الحلف بالله عز وجل، فقال في كتابه الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين. طيب، ما هي مشروعية اليمين؟ كوني أحلف بالله، هل هذا مشروع في دين الله؟ مباح يعني، جائز؟ نعم، الحلف بالله عز وجل مشروع بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة. قال الله عز وجل: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. أثبت لنا أن نقسم ونحلف، وأمرنا ألا ننقض الأيمان إذا كان الخير في عدم نقضها. قال عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. بل إن الله عز وجل أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قرآنه أن يقسم بالله عز وجل. ربنا قال للنبي في القرآن احلف. قال عز وجل في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. ربنا بيقول للنبي الكفار بيستحلفوك اللي انت عليه ده حق، قل لهم والله ده حق، قل إي وربي إنه لحق، احلف لهم بالله. قال عز وجل في سورة التغابن: قل بلى وربي لتبعثن. قال عز وجل في سورة سبأ: قل بلى وربي لتأتينكم. وفي الساعة وفي السنة عشرات الأحاديث تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بالله عز وجل، منها ما أخرجه الشيخان في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. النبي كان بيحلف بالله. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب. لكن لما تحلف اوعى تحلف إلا بالصدق، ولما حد يحلف لك بالله لازم ترضى، روى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. يا أخي، سيدنا عيسى والحديث في الصحيح رأى عيسى عليه السلام بعينه رجلا يسرق، قال: أتسرق؟ قال: والله ما سرقت. قال: صدق يمينك، صدق يمينك وكذبت عيني، كذبت عيني، إجلالا للحلف بالله. إذا أنت يا مسلم لا تحلف إلا صادقا، وإذا حلف لك بالله ارضى إجلالا توقيرا تعظيما لله عز وجل. طيب، سؤال كمان: وما حكم الإكثار من الحلف بالله؟ كل شوية والله، والله تيجي عندنا، والله نسقيك شاي، والله لأنت قاعد، والله بقى. الإكثار بالحلف حكمه إيه؟ الإكثار من الحلف من الأمور الممقوتة التي زجر الشرع عنها. مش كل شوية تحلف، مش كل خمس دقائق تحلف. بتحلف ليه؟ ما أنت صادق أصلا. أنت بتحلف إذا استحلفت، أو بتحلف لتؤكد كلامك، مش عمال على بطال. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين. قال بعض المفسرين: هذه الآية زاجرة لمن يكثر بالحلف بالله في الحق والباطل. وقال جل جلاله: واحفظوا أيمانكم، والمراد الامتناع عن كثرة الحلف على أحد الأقوال في تفسير هذه الآية. يعني عم الشيخ، كثر الحلفان بالله شيء وحش؟ كثرة الحلف حتى بالله مش من الأمور الطيبة. طيب ليه؟ العلة يعني. العلة أن الذي يكثر من الحلف بالله في كل كبير وصغير لن يبقى لليمين وقع في قلبه، ثم لا يؤمن عليه من الوقوع في الحلف الكذب. يبقى احفظ لسانك يا أخي، لا سيما الحلف في البيع. اوعى تحلف في بيع أو شراء، اوعى. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. شو بقى البيعين كل يوم بيحلف 60 حلفان ونصهم بالطلاق. بكم المانجا دي يا عم؟ ب5 جنيه. يا راجل، ده اللي هناك ده بيبيعها ب4، يقول له علي الطلاق بال3، جايبها من أرضها ب5 الا ربع. هو بقى جايب دفع حق النقل من حسابه ويوزعها على المسلمين مع معونة الشتاء، ويحلف 50 طلاق ولا طلاق في دول وقع. ويقول لك: لا، ما أصل أنا قبل ما أخرج من البيت قلت علي الطلاق بال3، كل طلاق أحلفه النهاردة ما يتحسبش. يا وادي أنت يا زكي، إيه الفكر ده؟ ده أنت بتنقط فكر. ما هذا؟ اوعى تحلف في بيع أو شراء، النبي كره هذا جدا. طيب، ولكن إذا أراد المسلم أن يحلف، بقول لك أنا امبارح ما جيتش لأني تعبان، تقول لي: يا راجل. أقول لك: والله يا أخي عايز أكد كلامي. يجوز، يجوز. تقول لي: طب احلف. أقول لك: والله كنت تعبان. يبقى أنا هحلف هنا. إذا أراد المسلم أن يحلف فبمن يحلف يا عباد الله؟ يحلف بمين؟ الواحد بيسمع في حلف المسلمين الآن أعاجيب. يجي واحد يحلف يقول لك: والمية الطاهرة والعيش والملح وشبكة العشرة الكرام، دول في بعض يا أخي، وشرفي والأمانة وحياتي عندك وتربة أمي وشرف أمي وحياة شانبي، ده سحقا لشواربك إن كنت ستقسم بها من دون الله. شنبك إيه؟ الصرصار أطول شارب منك. الواحد بيجد عجيب، والمية الطهرة والعيش والملح وتربة أمي ومقام النبي الغالي ورحمة أبويا أو الأمانة وشرفي وحياتي عندك أشياء عجيبة، وحياة عيالي. أذكر أن امرأة كانت راكبة في الميكروباص مع واحدة من جيرانها، فجي الولد بيلم الأجرة، فدي عايزة تدفع ودي عايزة تدفع، تيجي الأولى تدفع تقول لها والله ما أنت دافعة، التانية تقول لها ورحمة أمي من لنا اللي دافعة، التالتة وجلال ربنا لنا اللي دافعة. قامت أخيرا قالت واحدة منهما وحياة عيالي ما دافع حد غيري، قالت لها ياه طالما حلفت بعيالك خلاص. عمالة تقول لها وجلال الله ورح وحياة ربنا أقسم بالله طالله بالله، ده كله عندها في كفة، وحلفانها بحياة بحياة عيالها دي في كفة تانية. هذه مخازي، هذا من الشرك أن تقسم بغير الله. اسمع يا عبد الله، أخرج الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه. النبي سمع سيدنا عمر بيحلف بيقول وحياة أبويا، بيحلف بوالده، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يبقى المسلم ما يحلفش كتير، ولما يحلف ما يحلفش غير بربنا بس، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. في ناس بتحلف بالأمانة، تقول له يا حج هتتغدى عندنا بكرة، يقول لك إن شاء الله، تقول له بالأمانة، بالأمانة جاي. إيه بالأمانة دي؟ اسمعوا النبي قال إيه في الموضوع ده. روى أبو داود وابن حبان والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا، بل من المسلمين مع الأسف من يحلف على غير ملة الإسلام. أو الله العظيم يقول لأخته أكون يهودي لو دخلت لك بيت، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا أكون يهودي لو دخلت لك بيت، يحرم علي ديني لو دخلت لك بيت، علي الحرام من ديني ما أنا عارفك تاني. إيه ده تكون يهودي؟ اسمع النبي قال إيه في الكلام ده، حاسب شوف لسانك هيوديك فين. روى الشيخان في الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. يلا مش بتقول أكون يهودي وبتحلف كمان كذب، أنت كما قلت. ومن قاتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. واحد تاني يقول لها علي الحرام من ديني، ما أنا واكل، ما أنا داخل البيت، ما أنا بايت في البيت. إيه معناها علي الحرام من ديني؟ ملاش معنى غير حاجة من اتنين، يعني دينك يحرم عليك لو كلامك وقع وتخرج عن الإسلام، أو تفعل ما حرمه عليك دينك. والأولانية شرك، الأولانية كفر، والثانية من الكبائر العظام. اوعى تقول علي الحرام من ديني خالص دي، اوعى تحلف غير بربنا، اوعى تقول أكون يهودي لو فعلت اوعى. أخرج الإمام أبو داود والنسائي والحديث صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام. هذه علي الحرام من دين، هذه معناه من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. ذي كارثة ودي كارثتين. وعليه فلا يجوز لمسلم أبدا أن يحلف إلا بالله. طب واللي يحلف بغير ربنا ذنبه قد إيه؟ ذنبه أكبر الكبائر. روى الترمذي وأبو داود والحديث حسن صحيح إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. تحلف بغير ربنا ليه؟ أنت عندك حد أعظم من ربنا تحلف به؟ إيه وتربط أمي ورأس أبويا ومقام النبي الغالي وشرفي والأمانة وحياة شنبي؟ ما هذا الكلام السخيف؟ من حلف بغير الله فقد أشرك. إزاي مسلم يحلف بغير ربنا مع إن إبليس عدو ربنا لما جه يحلف ما حلفش بغير ربنا؟ مش دي عجيبة؟ إبليس أعقل منك، أفهم منك. ده الشيطان لما جه يحلف ما حلفش بغير ربنا، وإنت يا مسلم يا موحد تحلف بغير ربنا؟ وشرفي، إيه شرفي؟ اسمع، إبليس بيقول إيه؟ والآية في سورة صاد، قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. ويقول بعد كده: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس ما بيحلفش إلا بربنا، وإنت يا مسلم تحلف بغير ربنا؟ إبليس بيعظم ربنا عنك في قضية الحلف؟ مش دي كارثة؟ إبليس بيحلف بصفة من صفات ربنا: فبعزتك، وإنت تقول لي وتربط أمي ورأس أبويا والعشرة الكرام والمية الطهرة والعيش والملح؟ ما هذا الكلام؟ الكفار في الآخرة يقسمون بالله. قال تعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. اللي رايحين النار في الآخرة بيحلفوا بربنا برضه، أبو جهل وأبو لهب. وإنت يا حفيد عمر وعثمان وعلي والصديق تحلف لي بالمية الطهرة؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهنا شبهة، يعني يا عم الشيخ الحلفان بغير ربنا حرام؟ شرك. أيوة، شرك أصغر لا يخرج عن الإسلام، كفارته أن تقول لا إله إلا الله، لكنه شرك. يعني الحلفان بغير ربنا حرام، بقول لك شرك. إزاي؟ إن كان ربنا بنفسه حلف ببعض مخلوقاته، والنبي محمد نفسه حلف بغير ربنا، تقول له فين الكلام ده؟ يقول لك في القرآن يا أخي، ربنا أقسم فقال: والسماء والطارق، وأقسم فقال: والعصر، وقال: والضحى، وقال: والفجر، وقال: وليال عشر. كل هذه أشياء أقسم الله بها وهي من مخلوقاته. الرد: الله هو الخالق، يقسم بما شاء على من شاء وما شاء. هو أنت يا مخلوق تقيس نفسك بالخالق؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له أن يقسم بما شاء على ما شاء، ولا وجه للقياس بين المخلوق والخالق. وبعدين ربنا لما بيقسم ببعض المخلوقات، المراد مش تعظيمه لها، المراد لفت أنظر نحن إلى عظيم قدرته فيها. لما ربنا يحلف بالشمس أنت تقول يا ربنا أقسم بالشمس فقال: والشمس وضحاها، فتلتفت إلى هذه الآية العظيمة، السراج الوهاج، كتلة النار اللي قد الأرض 50 مليون مرة ومعلقة بين السماء والأرض، تقول يا تبارك الذي خلقك، سبحان الله. يبقى بيلفت نظرك عشان تعظمه هو، مش تعظم المخلوق. هذه واحدة. طيب النبي محمد حلف بغير ربنا؟ يقولك أيوة. وهنا عندنا أحاديث في الصحيحين: أعرابي سأل النبي سؤالا فأجابه رسول الله، ثم عقب النبي فقال: أفلح وأبيه إن صدق. لك بص، أو النبي حلف أهو بأبو الراجل، أقسم بوالد الرجل، الأفلح وأبيه إن صدق. وفي رواية تانية قال دخل وأبيه الجنة إن صدق. وفي تالت قال أما وأبيك لتنبأن. أهو حلف بحياة والد السائل، حلف بغير ربنا، هكذا يقولون. الرد إيه على هذه الشبهة؟ أهل العلم لهم ردود. الرد الأول، من أهل العلم من طعن في هذه اللفظة أصلا، قال هذه اللفظة وأبيه دي غير صحيح، مش في نص الحديث. من الذي ذهب إلى هذا؟ الإمام ابن عبد البر والإمام القرافي كما جاء في الفتح. رد ثاني، من أهل العلم من قال هذا تصحيف في الحديث، هذا نقله السهيلي عن بعض أشياخه. قول ثالث قال اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم. قول رابع قال يا أخوانا الكلام ده نسخ، الكلام ده كان الأول ثم نسخ وجاء النهي عنه، وهذا هو كلام الجمهور. قول خامس قال لا، هذه الكلمة كانت تجري على ألسنتهم على وجهين، التعظيم وهذا الذي جاء فيه النهي، والتأكيد وهذا الذي لم يأتي فيه النهي. يبقى قول الجمهور قال هذا نسخ ونهي عنه بعده. طيب يبقى النبي ما كانش بيحلف إلا بالله، والحلف بغير الله حرام، الحلف بغير الله شرك. طيب المسلم لما يحب يحلف بربنا يقول إيه؟ يقسم باسم من أسماء الله، والله، بالله، تالله، أقسم بالرحمن، أقسم بالله العظيم، أقسم بالقدوس، أقسم بالملك. ينفع تحلف باسم من أسماء ربنا أو بصفة من صفات الله؟ والجماعة الفلاحين يحلفوا يقولوا لحد النهاردة وعزة الله وجلال الله، هذه صفة من صفات ربنا. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عريانا، سيدنا أيوب بعدما برئ من المرض، بينما أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، يعبي في ثوبه، يحتثي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك. العزة دي صفة من صفات ربنا، يبقى سيدنا أيوب لما حب يحلف حلف بصفة من صفات ربنا. قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. هو حد يا ربي يغتني عن فضلك وبركتك؟ يبقى تقسم بصفة من صفات الله أو باسم من أسماء الله أو بفعل من أفعال الله. أقول لك احلف تقول لي أقسم بالذي رفع السماء بغير عمد إني لصادق. طب رفع السماء بغير عمد ده فعل من أفعال ربنا، وأكثر قسم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم به كما قال ابن عمر كان يقول لا ومقلب القلوب. طب تقليب القلوب دي فعل، يبقى لك أن تقسم باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله. يجي لي سؤال كمان، طب وإيه حكم الحلف بالقرآن والمصحف؟ أو الجماعة الفلاحين يقول لك والختمة الشريفة، ما حكم الحلف بالقرآن؟ القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وكلامه سبحانه صفة من صفاته، ولذلك ذهب جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة إلى جواز الحلف بالقرآن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ ببعض صفات الله في دعائه في الأحاديث الصحيحة: أعوذ بوجهك، أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ برضاك من سخطك. دي كلها صفات، لكن في تنبيه أحب أن ألفت إليه النظر: من حلف بالمصحف وكان يقصد به القرآن اللي هو كلام ربنا المسطور بين دفتي هذا الكتاب فهذا جائز، أما إن قصد به الورق المكتوب والطبعة والغلاف فهذا لا يجوز. والأولى خروجا من هذا الخلاف أن تقول: أقسم بكلمات الله. طيب، اللي يحلف بغير ربنا يبقى وقع في الشرك الأصغر. طب لها حل دي؟ لها كفارة؟ أيوة، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزة، أو أي شيء نقيسه على هذا بقى، واللات والعزة، فليقل: لا إله إلا الله. إحنا تربينا غلط، تلاقي واحد عارف المعلومة دي وحفظها تغلبه العادة يوم يغلط، لما تفتكر أما تغلط وننبهك كفارتها أن تقول: لا إله إلا الله. طيب، واللي يحلف بغير ربنا يعتبر ده يمين معتبر؟ قال: أنا مقاطع أختي وحالف ما أدخل لها البيت. حلفت قلت إيه؟ قلت ورحمة أمي ما أنا داخل لها بيت، وتربة أبوي وشرفي وحياة عيالي. قال ابن تيمية: من حلف بغير الله فيمينه لا حرمة لها. هو ده يمين؟ ده لعب عيال. من حلف بغير الله فيمينه لا حرمة لها ولا تنعقد، وليس عليه كفارة إن حنف فيها باتفاق علماء المسلمين. سؤال أخير مهم جدا: وما هي أنواع الأيمان؟ الأيمان يا عباد الله ثلاث أنواع: يمين لغو، ويمين منعقدة، ويمين غموس. يمين لغو، ويمين منعقدة، ويمين غموس. اليمين اللغو قال الله تعالى فيها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يمين لغو ازاي يعني؟ اليمين الذي يجري على اللسان من غير قصد: والله لن تشرب شاي، والله لن تقعد، والله لن تمتعش معانا، والله لن تنبيت عندنا، والله تيجي، ما تيجي بقى، تعالى والله. ايه يا عم، ما تمسك نفسك شوي. الراجل لا قاعد ولا شرب شاي ولا تعشى ولا بيت ومشي، انت حلفت 50 يمين. هذا يجري على اللسان من غير قصد، ما فيش فيه كفارة. بس بقول لحضرتك أرجوك امسك لسانك، ما تكثرش من الحلف، لأن كثرة الحلف عمال على بطال صفة ذميمة. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. امسك لسانك. من اليمين اللغو أيضا إنك تقسم على شيء وأنت تظن أنك صادق، ثم يتبين لك خلاف ما أقسمت من أجله. إزاي يعني؟ أقول لك: مين اللي جاي هناك ده؟ تقول لي: الحج إبراهيم. أقول لك: لا يا عم، ده الحج أحمد. تقول لي: والله العظيم ده الحج إبراهيم، هو أنا هتوه عنه؟ أقول لك: وجلال ربنا ده الحج أحمد. يجي صاحبنا نلقاه محمود، لا هو إبراهيم ولا أحمد، وانتوا الجوز عايزين جوز نظارات حلوين. طب انت حلفت وهو حلف، ايه الحل؟ انت لما حلفت ظنيت انك صادق، وانت لما اقسمت ظنيت انك على صواب. ده اسمه يمين لغو برضو، لا كفارة فيه، بس ارجوكم امسكوا لسانكم شوية. طيب، اليمين الثانية هي اليمين المنعقدة. ما هي اليمين المنعقدة؟ هي يمين على أمر في المستقبل غير مستحيل عقلا، سواء كان بنفي أو إثبات، مع العزم على الفعل أو الترك، وعقد القلب على هذا. زعل مع أخته، والله العظيم ثلاثة ما ندخل لك بيت بيقولوا كده، والله العظيم ثلاثة ناس مش فاضية لسه يقول والله العظيم والله العظيم والله العظيم، هي على طول والله العظيم ثلاثة. وفعلا عازم. زعل مع زوجته، والله العظيم ما أنا متعشي. يبقى ده يمين على أمر مستقبلي وعزم على الفعل أو الترك، ده بقى لربنا يؤخذك عليه. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما عقدتم الأيمان، ولكن بما كسبت، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. طب نعمل ايه في اليمين المنعقدة دي؟ اولا عشان تحسب عليك يمين منعقدة لازم اللي حلف يكون عاقل بالغ مسلم قاصد مختار مش مكره، لازم. والشيء المحلوف عليه يكون بيقع في المستقبل ويكون غير وقوعه غير مستحيل. وصيغة الحلف انك تكون حلف بربنا، انك لو حلف بغير ربنا ده مش يمين اصلا ولا حرمة له. ولا تفصل بين المحلوف به والمحلوف عليه بسكوت، تقول له والله تقعد ربع ساعة ما انا متعشي في البيت، هو ده يمين؟ انت لسه فاكر؟ لسه فاكر يا عم الحاج؟ لازم يكون الكلام متصل، لا تفصل بينه بسكوت. ثلاثة، لازم الحلفان يكون خلا من الاستثناء. هتجينا بكرة؟ والله العظيم إن شاء ربنا، إن شاء الله هجيلكم، وناوي فعلا وأنا بقول أجي، حصل لي عذر ما جيتش، لا شيء علي، لا شيء علي. لو غير كده بقى أقسمت على أمر مستقبلي بالله تعمل إيه؟ توفي باليمين طبعا، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها إلا في حالة واحدة، إذا وجدت أن الخير أنك توقع يمينك وقعه. قال صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. بيقول لأخته والله ما أنا داخل لك بيت، الخير يقطع الرحم عشان اليمين ولا يصل الرحم ويعمل كفارة؟ الخير هنا يوقع يمينه. أبو بكر الصديق أقسم بالله أن يمنع العطايا التي كان يعطيها لمصطح لما وقع مصطح في الإفك وتاب وتاب الله عليه، فنزل القرآن يعاتب الصديق ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. الصديق عمل كفارة يمين، يبقى اللي يحلف على يمين ويشوف أن الخير في تركها يتركها ويكفر كفارة يمين. كفارة اليمين كما تعلمون الآن المتاح منها إطعام 10 مساكين، يطعم 10 مساكين أو يكسي 10 مساكين، أكله من أوسط ما تطعمون أهليكم، لحد بيأكل فول نابت وبصارة على طول، ولا بيأكل كباب وكافيار وفتة ولحمة على طول، الوسط. طب ما معيش فلوس أكل لكن أقدر أكسي، أكسي 10 مساكين، ما معيش ده ومش قادر على ده، يبقى هنا تحرير رقبة، ما أقدرش طبعا مش لا أكل 10 مساكين، تقول لي حرر عبد، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يبقى سعادتك الثلاث أشياء الأولى على التخيير، كفارة اليمين تأكل 10 غلابة أو أنت حر تكسى 10 غلابة أو تعتق عبد، اختار اللي يعجبك، مش قادر على الثلاثة دول يبقى بعد كده صيام 3 أيام متتابعة ماشي متقطعة ما يضرش، وعلى هذا إجماع العلماء. يبقى الأيمان يا عباد الله 3 أصناف، يمين لغو عرفنا حكمها، يمين منعقدة عرفنا حكمها، النوع الثالث يمين غموس. ما هو اليمين الغموس؟ هو أن تحلف على أمر في الماضي متعمدا كاذبا، وهي كبيرة من الكبائر. القاضي يقول له شفت جارك ده بيسرق قول والله العظيم أقول الحق، يقول له والله العظيم أقول الحق، شفته بيسرق بعيني دول اللي هياكلهم الدود، ده اسمه يمين غموس، بتحلف على حاجة في الماضي متعمدا كاذبا. اتسمى غموس ليه؟ لأن صاحبه هيتغمس في نار جهنم بكل يمين كاذبة غمسة إن لم يتب ويرد المظالم ويتغمده الله برحمته. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل الذي يجر الإزار كبرا، المسبل والمنان اللي يديك حاجة ويعيرك بيها إلى أن تموت، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، بياع اللي بيحلف كذب، ده اسمه يمين غموس، يمين غموس. طب هذا له كفارة؟ لا ملوش كفارة. طب الحل فيه ايه؟ تتوب إلى الله، تقلع عن هذا الفعل، تندم عليه، تعزم على عدم الرجوع إليه، وأهم من دول ترد المظالم. مش لما حلفت الرجل ده ظلم، مش لما حلفت الرجل ده أكل حقه، لازم ترد المظالم لازم. طيب أخيرا متى يرخص في اليمين الغموس؟ هل في حالة ممكن أحلف فيها كذب؟ متى يرخص في هذا؟ قال أهل العلم: عند الضرورة القهرية التي تدفع بها أذى مؤكد عن مسلم من المسلمين. دليل ذلك قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الله أباح لك عند الضرورة أن تنطق بكلمة الكفر، فإباحة اليمين الغموس عند الضرورة من باب أولى. ومعي نص أختم به، أخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني عن سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال: خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، مش حجر، وائل ابن حجر، فأخذه عدو له هيقتله، فتحرج القوم أن يحلفوا، يحلفوا كذب، فحلفت أنا وقلت: إنه أخي، مش هو ده أخويا. فذكرت ذلك للنبي قال: صدقت، المسلم أخو المسلم، والذي يفعل هذا عند الضرورة لا كفارة عليه ولا ذنب عليه أصلا، والأولى قطعا أن يعرض، ولا يقسم إلا إذا ضاقت عليه السبل جدا وتيقن إن في أذى مؤكد سيقع عليه أو على مسلم إن لم يقسم في هذه الحالة. يبقى يا إخواني ما نحلفش إلا بربنا. لا تحلفوا بآبائكم، ولا تحلفوا بأمهاتكم، ولا تحلفوا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، هكذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.